على الله، توكلنا على الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءتنا بعد هذه الإجازة لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأحد 20 من شهر محرم لعام 27 و400 ألف الموافق 19 من الشهر الثاني لعام 26، وما زلنا في باب ماذا؟ نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق له كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مؤمنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشارح رحمه الله تعالى: وبلفظه عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق له كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا قسم من الله عز وجل، يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. إذن فلا أقسم معناه أقسم، تعرفون هذا؟ فلا أقسم معناه أقسم. لا أقسم بيوم القيامة يعني ها؟ يعني أقسم بيوم القيامة، هذا أسلوب عربي قد يراد منه التنبيه. لا أقسم بيوم القيامة، لا فلا أقسم، واضح؟ طيب، وفي غير القرآن يقال عن هذه لا زائدة، في غير القرآن، لكن تأدبا مع القرآن لا يقال زائد، ليس فيه شيء زائد، وإنما هو زائد إعرابا لكنه يزيد في المعنى. إذن ليش قال فلا أقسم؟ قال: يقسم الله تعالى. نعم، هذا قسم. إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النبي، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. نعم، لا كما قلتم أقسم إنه لقرآن كريم، واضح؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. من الذي أقسم؟ الله عز وجل. وما المقسم به؟ مواقع النجوم. وما هو المقسم عليه الذي يريد الله إثباته؟ أنه قرآن كريم. نعم. قال ابن جرير: قال بعض العربية: معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استوقف القسم بعد فقيل أقسم ومواقع النجوم. فقيل أقسم بمواقع النجوم. وعلى هذا لا يلزم وضع إيش؟ حرف الواو. لازم يقول لا وأقسم، عرفتم؟ لا يلزم. بعض الناس أحيانا يقول لا بارك الله فيك، ويقصد لا تفعل كذا بارك الله فيك، ما يقصد لا بارك الله فيك ينفي ألا يقول الله لا يبارك فيك، لا. واضح هذه؟ حتى بعضهم يقول إيش؟ لا فاصلة بارك الله فيك، فالفاصلة الموجودة في المعنى لا بارك الله فيك، يعني لا تفعل كذا أو ليس كما قلت، أو يقول حضر كذا أو حضر كذا، لا بارك الله فيك. واضح؟ لا كما تقولون بأنه سحر، أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. اتضح المعنى؟ اتضح المعنى؟ طيب، وهنا يعني نلاحظ شيء، لما يكون مثلا درس عقيدة يدخل في مواضيع تفسير على مواضيع بلاغية، مواضيع نحوية، مواضيع مثلا يعني ما يلزم كون العقيدة. بعض الناس يقول مثلا صار مده نقرأ عقيدة عقيدة، طيب هذا الدرس العقيدة أيضا في علوم أخرى تدخل فيه ولا لا؟ ليس كذلك؟ فلنتنبه لهذه الفوائد، شيء يصير في التفسير، شيء في الحديث، شيء في المصطلح، شيء في أصول الفقه، وإن كنا نحن ندرس عقيدة لكن ممكن نتعرض لمواضيع أخرى. فالطالب الموفق ماذا يفعل؟ يقيد ويصنف ويجعل مثلا فوائد التفسير على حدة، وفوائد المصطلح على حدة، وفوائد مثلا اللغة على حدة. طيب تفضل. ومواقع النجوم، قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بالسنين بعد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. مواقع النجوم، مواقع النجوم يقول ابن عباس يعني نزول القرآن، لأن النجوم تطلق ويراد بها يعني الأوقات رحمك الله، الأوقات أو الأزمان. ولو لاحظنا في كتب الفقه عند موضوع المكاتبة، عند الموضوع ليش المكاتبة، ما هي المكاتبة أصلا؟ واخذ بال حضرتك المكاتبة إيش؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة هذا مملوك عند فلان من الناس يشتري نفسه من سيده، فيقال عنه إيش؟ مكاتب، حيث أنه كتب كتابا بينه وبين سيده أن يشتري نفسه. ماذا يفعل هذا المملوك عند سيده إذا أراد أن يعتق نفسه؟ يشتري نفسه من سيده. فمثلا اتفق مع سيده بأن أنا أعطيك 10,000 تعتقني مقابل 10,000. من اللي 10,000؟ ما هو أصلا هو بنفسه مملوك لسيدي، ها يكتب عليه كتاب بأن إيش تعطيني حرية لأذهب وأتكسب وأتي بما كسبت وأدفعه لك مقابل إيش أني أشتري نفسي. هذا يسمى إيش؟ مكاتبة. والموجود في القرآن وفي كتب الفقه إذا قالوا المملوك أو المكاتب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم يعني عطى فرصة يشتري نفسه منك. كيف يدفع هذا المملوك؟ هنا موضوع النجوم، مثل ما نقول في مصطلح العصري أقساط، قسط بعد قسط بعد قسط. هذه الأقساط تسمى إيش في كتب الفقه؟ نجوم. فيتفق معه مثلا على 10,000 بحيث على نجوم يدفعها. نجوم يعني كل سنة تأتي بألف، كل سنة تأتي بألف خلال 10 سنوات أو خلال 10 أشهر حسب الاتفاق. إذا أتممت المبلغ يكون حرا، اشترى نفسه. هذا من؟ المكاتب. فالمكاتب مملوك حتى إلى آخر درهم، حتى يوفي المبلغ كله ثم يكون حرا. ايش طار المملوك المكاتبة وإلى آخره؟ تفسير ابن عباس لقوله ايش؟ فلا أقسم بمواقع النجوم. فالقرآن كله أنزله الله ليلة القدر، كما يقول أهل علوم القرآن، نزل إلى بيت العزة في السماء، ومن بيت العزة نزل حسب أسباب النزول. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فينزل شيء، تحدث حادثة فينزل شيء، فنزل على نجوم يعني على دفعات. والمشركون ايش عابوا هذا الأمر، قالوا لولا نزل على القرآن ها جملة واحدة. ذكر الله عز وجل من فوائد تنزيله على نجوم على دفعات، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كان من أسباب نزوله منجما لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وليحفظه النبي صلى الله عليه وسلم بيسر. فكلما حدثت حادثة أو وقعت واقعة أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ينزل القرآن وهذا معلوم وكثير وكثير جدا. واضح؟ إذن هنا ابن عباس يقول في قوله تعالى ماذا؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني مواقع نزول وأوقات نزول ومواقع أماكن نزول القرآن، لأنه ينزل على دفعة دفعة. نعم، أعد كلام ابن عباس. ومواقع النجوم، قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا. وهنا عرفنا حينئذ لا منافاة بين كونه إيش؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، لأنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم من السماء الدنيا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نزل على حسب إيش؟ أسباب النزول. ها؟ منزين؟ إقبال؟ شنو؟ خلاص خلي يقبل مو مشكلة. طيب واضح الآن؟ فلا منافاة بين كونه نزل حسب الحوادث وبين أنه كونه إيش أنزل ليلة القدر. فإنزاله ليلة القدر، إنزاله في ليلة مباركة هو إلى السماء الدنيا، وإنزاله على الدفعات هو من السماء الدنيا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب كمل. ثم نزل مطرقا فصحين بعد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية: ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومحارقها، واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون مجاهد يقول مواقع النجوم يعني مطالعها ومشارقها، لأن النجم له مطلع وله مطلع يطلع منه ومشرق يشرق منه. وأي المعنيين أصح؟ هل مواقع النجوم يعني نزوله مفرقا، أو مواقع النجوم يعني مشارق النجوم ومغاربها، أو مطالع النجوم ومغاربها؟ كلاهما. فالمقصود بأن الله عز هنا يقسم بشيء عظيم على إثبات أمر عظيم. ما هو المقسم عليه؟ إنه لقرآن كريم. من الذي أقسم؟ الله عز وجل. بما أقسم؟ أقسم بمواقع النجوم، سواء كانت مواقع النجوم مواقع نزول القرآن، أو مواقع النجوم مطالع النجوم ومغاربها. فالمقسم به شيء ما، هذا أو هذا، وكلا الأمرين عظيم. والذي أقسم هو الله عز وجل، والمقسم عليه بأن القرآن أنه لقرآن كريم. تفضل. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن والنجوم أحدها أخرى، أن النجوم جعل الله يبتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يبتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين معنات النجوم بنزينة ظاهرة، لأن النجوم هداية للسائرين المسافرين، والقرآن هداية للمكلفين. فهناك في وجه شبه، لذلك أقسم بأمر يشبه المقسم عليه، أقسم به على أقسم بشيء يشبه المقسم عليه. فالنجوم يهتدى بها والقرآن يهتدى به، لكن أي هدايتين أعظم؟ هداية القرآن. وبعد النجوم زينة، قال في النجوم من الزينة الظاهرة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، صح؟ والقرآن، وفي القرآن من الزينة الباطنة. سبحان الله، شو ابن القيم شلون ينقش. ها، وبعد قال وما في النجوم من الرجوم للشياطين، والقرآن، وفي القرآن من رجوم الشياطين الجن والإنس، ولا لا؟ ليس كذلك؟ ولذاك الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، وسورة البقرة لا يقدر عليها السحرة والبطلة، لا يقونها. لكن قد يقول قال نقرأ البقرة ونشوف السحر كل يوم قاعد يزيد. فهذا بحسب من يا أخوان؟ بحسب القارئ، بحسب القارئ. ليس العيب في سورة البقرة، قد يقرأ إنسان سورة البقرة والسحر يزيد في بيته، لأن صوت البقرة كالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قد يستعيذ فلان من الشيطان فهذه الاستعاذة تثمر وتلجم الشيطان وتدفعه ويعتصم الإنسان بها. وآخر يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان ازداد وجودا لحسب إيمانه ويقينه. وهذا ما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما تكلم على حديث أبي سعيد الذي قرأ سورة الفاتحة على السيد القوم الذي لدغ، فقام وكأنما نشط من عقال الفاتحة. فيقول الشيخ: هل الفاتحة التي قرأ أبو سعيد هي الفاتحة التي نقرأ اليوم؟ الفاتحة هي الفاتحة، نفس الفاتحة نفسها، المبتدئة بالحمد لله رب العالمين والمختومة بالضالين. يقول: هي الفاتحة هي نفس الفاتحة ولا القارئ غير القارئ؟ القارئ ذاك قرأ ولا قام مشرك لدغ، قرأ الفاتحة قام وكأنما نشط من عقال، كأنه بعير معقول فك عقاله قام يركب بسورة الفاتحة. بينما يأتي واحد اليوم يقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن كله، ولا النفوس تختلف. هذا وقد قرأ الفاتحة بينما عمر الخطاب ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجة، يعني ما في داعي يقرأ، بس عمر الخطاب لو يدخل بيت الشيطان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي أبلغ من عمر، أسلم شيطانه، قال: حتى أنت يا رسول الله، قال: ما من أحد إلا وكل فيه قرين من الجن ومن الملائكة. قال: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى، إلا أن أعان الله عز وجل عليه فأسلم وضبطت فأسلم، يعني الشيطان دخل الإسلام، أو فأسلموا يعني أسلموا من شره، لكن تتمة الحديث ترجح بأن أسلم يعني دخل الإسلام، لأنه قال: فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. لما قال فلا يأمرني إلا بخير يعني أن الشيطان هو قد دخل الإسلام، وهذا ليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعيد. وش يشوف الشيطان؟ كمال بشري في نبينا صلى الله عليه وسلم من أخلاق وعبادة ويقين وإخلاص، ما وسعه إلا أنه يسلم. قال: فأسلم فأسلم فلا يأمرني إلا بخير صلى الله عليه وسلم. واللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يحب أزواجه ويحب أصحابه. إذا الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم ما طاق إلا وقد أسلم، فكيف بأصحابه وأزواجه اللي فيهم من الخير ما فيه الشيطان يا جماعة؟ هذا الذي جرى له. فكيف بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأزواجه الذين يخالطونه ليلا ونهارا؟ فيأتي بعض الناس ويقول لك: 1,400,000,000 كلهم يحبون رسول الله وكلهم غاضبون لرسول الله بسبب الرسومات التي يهين بها النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح 1,400,000,000 يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، تدون 1,400,000,000 يدخل فيها من؟ الروافض وغلاة الصوفية وكل من يزعم أنه مسلم، حتى الدروز يقول أنهم مسلمون وهم لا، حتى مساجد ما عندهم، لا جمعة ولا جماعة ولا صلاة، وهم يعدون أنفسهم ويعدون الناس في الإحصائيات بأنهم من المسلمين. مستحيل أن هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسان يحب شخصا حبا حقيقيا لا يسيء لزوجته ولا لا يسيء لزوجته؟ ها يسيء لزوجته؟ قبل ليلتين ثلاث ليال واحد من الأخوة قال الكلام هذا، قال: يعني واحد يسيء لزوجتك ما ترضى؟ كيف تحبني كيف تسيء لزوجتك؟ يقول: زوجتك فيها وما فيها ما ترضى، زوجتك تقول عنها الكلام. قلت: لا، أنا مو بس يقول لو قال عنها فعلته وتركتها ما ترضى، لو قال عنها والله زوجتك مزيونة ترضى؟ قل: لا، لازم حدك لا يصير الدم للركبة. هذا قلت عنها مزيونة، شو تقول عنها زانية؟ يحب النبي الرافضي؟ بالله عليكم يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا لي يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مما جرت به العادة ما يعرفه القاصي والد، حتى الحيوانات ألا تمس أنثى بشيء، حيوان والله يفني نفسه يذبح نفسه من أجل أنثى الحيوان. كيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله، خير من؟ خلق الله صلى الله عليه وسلم أنه يصبر على أزواج فيهن ما فيهن مما يقول الروافض؟ لا يمكن. وهم يقول ذلك يتهمون بالفاحشة الكبرى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش ومات وهو راضي عنهم وقد رضي الله عنهم وفي القرآن نص، يسيرهم أسوأ إساءة بأنهم طواغيت وأنهم كفار وأنهم مرتدون. وهذا لا يمكن إنسان يحب النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، لا يمكن. صح؟ لو أن شخصا ما تبع لبيتك، مو من عيالك ولا من أخوانك، تبع لبيتك يعني سائق خادم، ودعي الجيران تحرشون فيه، ترضى؟ سلمان سائقك، قال لك أنت شكو لا ابن عمك ولا أخوك، شنو شكو سائقنا هذا؟ أمسك عيالك. لا والله مو سائق، لو طوفتكم طوفة، يجي واحد يكتب عليها صبغ رش، هاي وين رايح؟ طوفة ما ترضى يمسنا. صح؟ جدار لا ترضى يمس، لأن جدارنا هذا، روح روح طوفتكم اكتب عليها اللي تبي، مو جاي صبغ رش تكتب على طوفتنا. صح؟ ما ترضى. فكيف يرضى أن يمس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصهاره ووزراءه وأحبابه؟ شو يقول؟ مليار واربعمائة مليون يحبون النبي؟ لا يبقى من يقول كذا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانوا فعلا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعوه، لوالوه، لحبوا أصحابه، حبوا آل بيته، حبوا أزواجه. أما أنهم يقضون هذا الخوف في أعراض النبي صلى الله عليه وسلم، في أعراض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، ما يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. واضح؟ فهنا البقرة هي البقرة والفاتحة هي الفاتحة، لكن الإيمان يختلف، اليقين يختلف. فإذاك من الناس من يقرأ سورة البقرة فتطرد الشياطين، ومن الناس من يقرأ سورة البقرة وإلا بهذا الجن يكملها. وجد بعض الناس جاب له واحد يقرأ عليه وقاعد يقرأ غلط، ولا الجن اللي فيه قال له قاعد غلط، يصلح له، يصلح له. الجن جاي صار على مريض وهذا قاعد يقرأ عليه يغلط، الجن يصلح، قال مش قاعد تقرأ غلط أنت. لكن بعض الناس عندهم الإيمان واليقين، إذا قرأ القرآن، إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا رقى إنسان رقى نفسه، فإن الشيطان يفر. نعم. وبعد إيش وجوه المشابهة؟ قال والنجوم آيات المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية. النجوم آيات دالة على قدرة الله، لكن آية إيش أخوان؟ مرئية. والقرآن آية دالة على وحدانية الله وعلى كماله وعلى جماله وعلى جلاله وعلى كبريائه، لكن آيات إيش؟ متلوة ومسموعة. قال مع ما في مواقع عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقع عند النزول. النجوم عند عبرة عند عند عند الغروب عندما تنزل وتغرب، والقرآن يشبه النجوم أيضا عبرة عند نزوله. ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، كلام جميل. تفضل. خلصنا ما قريت عنك. وقوله وقوله وإن من القسم لو تعلمون عقيم. قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. نعم، هذا فيه توكيد أكثر من واحد. يلا يا أهل الاستنباط، أين التوكيد الأول؟ كونه إيش أخوان؟ إيش؟ قسم. كونه أتى إيش أخوان؟ إن. وبعد توكيد اللام، لام المزعل، لا قسم. وبعد وصوا بأنه عظيم، قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم. فإن الكريم هو الذي الكثير الخير العظيم جد، وهو من كل شيء أحسانه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرضه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأسفري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جليل الدعام، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. نعم. وصف العرش بأنه كريم، وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم، وصف جبريل عليه السلام بأنه رسول كريم، وصف القرآن بأنه قرآن إيش؟ كريم. فالكريم هو الحسن الذي يجمع صفات حسنة وعظيمة كثيرة. نعم. وقوله بكتاب مكنون أي معظم، بكتاب معظم محفوظ موفر، قاله الكل كثير. وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو مذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سمرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة في قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. قوله: لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. واختار هذا القول كثيرون منهم ابن الحيي ورجحه، وقال ابن زيد: إذن لا يمسه المطهرون يعني الكتاب الذي بأيدي الملائكة، كما في آية عبسة قال كراما، قال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. سفر الملائكة لهم الكرام البررة يعني الصالحون. وقوله المطهرون الملائكة، لأن البشر لا يقع عن المطهرون، وإنما يقع عنهم متطهرون، كما في قوله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي حديث دعاء الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما المطهرون فهم الملائكة. وعلى هذا استدل بالآية، أو يستدل كثير من الناس بهذه الآية حتى تكتب على المصاحف: لا يمسه المطهرون، يظنون أن المعنى لا يمسه إلا طاهر. لكن هذه الآية قد يستدل بها، وإن كان المقصود بالمطهرين هم الملائكة وليس المتطهرين اللي هم البشر، لكن يستدل بها إذا كان هذا الشأن القرآن بأنه لا يمسه إلا المطهرون. فماذا يفعل المكلف؟ لا يمسه إلا بعد أن يتطهر. وفي الحديث الذي رجح بعض العلم ثبوته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. البعض قال إلا طاهر يعني إلا مؤمن إلا مسلم. والشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسلم أو مؤمن يقول طاهر، وإنما لم يعدل عن كلمة مؤمن ومسلم إلى طاهر إلا أنه أراد الطهارة من الحدث، وليس إيش الطهارة من الشرك. نعم المؤمن لا ينجس والمشرك نجس، إنما المشركون نجس، لكن هنا لا يمس القرآن إلا طاهر، الأرجح أن يكون إلا طاهر يعني من الحدث، وليس المراد إلا مؤمن. واضح؟ ولذلك أقل الأحوال أن يقال مس القرآن بغير طهارة مكروه، هذا أقل أحواله. يكره على المسلم لا يمس القرآن ما استطاع ذلك سبيلا إلا أن يكون طاهرا. نعم. وقال ابن زيد: زعمت عرج أن هذا القرآن فنزلت فيه الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال تعالى: وما تنزلت فيه الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله، وقال إبراهيم في صحيحه في هذه الآية: لا يجد ضعفه إلا من آمن به. قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتمييزها، وهو أنه لا يتلذذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. لفظ الآية خبر بمعنى الإنشاء، طلب إنشاء، صح؟ الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، كالطلب، الأمر، النهي، التعجب، الاستفهام، هذا اسمه إيش؟ فمعنى لا يمسه إلا المطهرون يعني لا تمسه إلا وأنت طاهر، هو خبر لا يمسه لكن لا تمسوه معنى، أو لا تمس إلا وأنت طاهر. نعم. وقالوا: والمراد بالقرآن ما هو المصحف، واحتجوا على ذلك بما رواه مالك بن الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن الحسن: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن الحسن ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير: أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به، قال ابن القيم: ونظيره ولكن الحق القول مني. وقوله: ونزله روح القدس من ربك بالحق، هو إثبات علم الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. نعم. هاتان مسألتان، المسألة الأولى أن القرآن كلام الله، لأن الله قال تنزيل من رب العالمين، بما أنه تنزيل من رب العالمين إذن هو كلامه، كما في قوله: ولكن حق القول مني. إذن القول صادر ممن؟ من الله، الله الذي يقول، الله الذي يتكلم. المسألة الثانية أن الله في علوه، كون القرآن تنزيل من رب العالمين، كون القرآن أنزله، إذا هاي من أدلة إيش؟ العلو، لأن الإنزال لا يكون إلا ممن هو في العلو ينزل القرآن، واضح؟ لكن قال لا يشكل على هذا أن كانوا يستدل أهل العلم، لأن أهل العلم استدلوا بأكثر من 10 صيغ دالة على علو الله عز وجل، تذكرونها ولقد ذكرناها كثيرا، منها كونه في السماء، ومنها كونه فوق عباده، ومنها استوى، يعني النزول استوى على العرش والفوقية وفي العلو، وأنزل الكتاب وإليه يصعد كلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه، هذه الصيغ دل على علو الله تبارك وتعالى وغيرها. لكن أهل البدع يشغبون، يقول: إذا قلتم بأن أنزله، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة المباركة، تبارك الذي نزل الفرقان، على أن الله في العلو، إذا ماذا تقولون في قوله جل وعلا: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، بعد قولوا بأن الله منزل البقر ومنزل الإبل ومنزل الغنم من فوق، إذا قلتم بأن أنزل يقتضي ها الإنزال، أن الله فوق وأنزل القرآن، إذن أنزل الأنعام وأنزلكم الأنعام ثمانية أزواج، يعني يلزم. قال العلم: هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لأن لما علم بأن الأنعام موجودة في الأرض، إذن الذي أنزله هو أمره جل وعلا، أمر بها، لأن الله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، في في فرق بين الأنعام، لم يقل الله عز وجل بأن الأنعام من صفاته، بينما قال القرآن بأنه من صفاته، فقال وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله نسب إلى الله لأنه صفته، وأما الأنعام التي خلقها الله فهذه عين مستقلة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما يقال أرض الله وسماء الله ونعمة الله. فهذه الأنعام أنزلها، يعني أنزلها الله لنا بأمره سبحانه. نظير هذا مثال آخر غير لذكر المؤلف، اللي هو وأنزلنا الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أهل بدع رأسي أنزل الحديد بعد يقول نازل من السماء، ماذا يريدون بذلك؟ نفي علو الله عز وجل، فلا يدعون يعني دليلا إلا وشغبوا عليه وشوشوا عليه. لكن أهل السنة لهم أجوبة على ذلك. فالحديد أنزله الله عز وجل يعني بأمره سبحانه وتعالى، ليس الحديد صفة من صفات الله. والبعض قال أنزل الحديد أنه ينزل من الجبال إلى الأودية أو من العلو. الحديد قد تكون تفاعل غازات ولا حاجات مخلوقات في خلق الله عز وجل، كما أنزل الماء من السحاب أيضا تنزل من السماء شهب غازات مخلوقات ويتكون من الحديد، هذا أمر وارد. لكن ما أراد الله عز وجل وصف الحديد ولا الأنعام بأنه صفة من صفاته حتى نأتي بهذا ونقول ننفي علو الله أنه أنزل الكتاب بمثل هذه الأدلة، أنه أنزل لكم الأنعام ثلاثة أزواج وأنزلنا الحديد. ومن ثم لا يأتون إلى نص إلا ويحرفون هذا التحريف ليصلوا إلى مسألة وهي نفي علو الله عز وجل، مع أن علو الله كمال، علو الله كمال، فلماذا يسعون إلى نفي علو الله عز وجل؟ تصوروا بأن إذا أثبت علو الله عز وجل مثلوه في المخلوق، وهروبهم هذا حتى لا يمثل الخالق المخلوق هل نفعهم شيئا؟ هل نفعهم شيئا؟ لا. ليش؟ لأنهم لما فروا من تمثيل الخالق المخلوق مثلوا بمخلوق آخر، أبدا مثلوا بمخلوق بمخلوق آخر. ودائما إذا فروا من تمثيل الخالق بالمخلوق هم هكذا تصور بأن إثبات الصفة لله يلزم منها ايش تمثيل خلقه، ولا يلزم، لكن هكذا اعتقدوا فذهبوا للتحريف والتعطيل، والا بهم يمثلون الخالق بمخلوق اخر وادنى من المخلوق الذي فر من تمثيل الخالق به، صح اليس كذلك؟ نضرب مثالين اثنين. المثال الاول لما نفوا الاستواء على العرش، نفوه عن طريق النفي الإنكار والتعطيل، وهذا فئة منهم هو الجهمية، ونفوه عن طريق التحريف. فماذا قالوا؟ قالوا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استولى. من حيث التمثيل بالمخلوق ما الفرق بين استوى واستولى؟ المخلوق يستوي كما في قوله تعالى لتستوى على ظهوره أي الفلك، ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخرنا هذا. فالمخلوق يستوي على الفلك والخالق استوى على العرش، ففي مخلوق استوى والخالق استوى. قالوا لا، الخالق ما استوى، الخالق استولى. أليس المخلوق يستولي أيضا؟ يستولي. واستدلوا بالإيش؟ بيت الشعر المولد قد استوى بشر على العراقي، فماذا فعلوا؟ فروا من تمثيل الخالق بالمخلوق الذي يعلو على الشيء، استوى عليه يعني على عليه، ومثلوه بالخالق الذي إيش؟ استولى على العراق. إذن لا فرق، بل في فرق، وهو أن ما مثلوا به هو أدنى. أيهما أفضل؟ أن نقول بأن الله استوى على العرش يعني على العرش، ولا استوى على العرش يعني استولى عليه، إذ يقتضي استيلائي على الشيء هو إيش؟ منازعة الغير، يصارع وينازع ويحاربه فيستولي على العراق. أيهما أليق بالله عز وجل؟ الأول ولا الثاني؟ الأول من وجهين اثنين: أولا لأن الله هو الذي أثبته لنفسه، ثانيا لأنه كمال علو على العرش، علو كمال وعظمة. بينما الاستيلاء أولا لم يثبت الله لنفسه، ثانيا فيه نقص لأن فيه منازع حتى يستوي على الشيء. ففروا من إثبات ما أثبت الله نفسه هاربا من التمثيل، فما خرجوا من التمثيل أصلا عندما حرفوا. واضح؟ واضح أو واضح؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني: قالوا لا نقول الله عز وجل في السماء. لا تقول الله في السماء كما قال عن نفسه وقال عنه رسوله، والله جرأة عظيمة. من القائل أأمنتم من في السماء؟ من القائل؟ الله عز وجل. من القائل الراحمون ارحموا الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا بهم يقول لا نقول بأن الله في السماء، مع أن الله قال أنه في السماء ورسول الله قال أن الله في السماء. إذن ماذا تقولون؟ أول لماذا لا تقولون؟ ماذا سيقولون؟ لماذا لا يقولون؟ لماذا؟ قال لأن فيه تمثيل. إذا قلنا الله في السماء مثلناه في المخلوق، هكذا يقولون. إذن إذا لم تقول بأن الله في السماء ماذا ستقولون؟ سيقول قولا آخر، مثل الله في كل مكان، ومن الأنكلاء السفل، ومن المخلوقين من هو في كل مكان، المكان الفلاني في المخلوق الفلاني، والمكان الفلاني في المخلوق الفلاني، والمكان في المخلوق الفلاني. فأيهما أولى؟ أن نثبت بأن الله في السماء كما أثبت لنفسه وأثبت ذاك له رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أم نصفه بأنه في كل مكان ومن تلك الأمثلة السفل؟ أيما الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول. تسمحون أقول طرفة حصلت معي في مصر؟ تسمحون؟ المصريين ما يسمحون ما راح أتكلم. اسمح. ركبت مع صاحب تاكسي طريق طويل شو، قال مصر أم الدنيا. قلت بس في حاجة مش موجودة في مصر. قال ايه؟ قلت له كعبة. ما فيهاش كعبة. قال ما يقدر بعد يطلع كعبة الآن. قال بس فيها الأولية. قلت مثل مين؟ قال فيها الحسين وفيها زين. هم ناقشته بالأولية وكذا وكذا إلى آخره. قلت له بس في حاجة كمان هنا أكثر مصريين يخطون فيها. قال إيه؟ قلت مش عارفين ربنا فين. هذا المسألة مش عارفين ربنا فين. هم كتير وحبايب حبيبين لكن مش عارفين ربنا فين. قال إزاي؟ ربنا في عنق كل إنسان. قلت له ربنا هنا؟ قلت ميس. قلت له كمان هنا؟ قال في كل مكان. سنفتح درج السيارة. قلت كمان هنا؟ ربنا هنا كمان. بص كده ربنا هنا كمان. سكت. طبعا هذا كلام من القيم رحمه الله، أن لما قلت في الله في كل مكان خلاص لم تنزه عن شيء، حتى الأماكن القذرة يلزم منها أن يكون الله فيها. هذا كلام من القيم رحمه الله، عرفتم؟ هذا مقتضى كلمة الله في كل مكان كلمة خطيرة جدا، لأنه يلزم منها عدم تنزيه الله عن كل مكان قدر، لأن كلها أمكن أسمى، ويلزم منها القول بوحدة الوجود. قلت له إيش رأيك ربنا كمان هنا؟ سكت. قلت له إيش هذا؟ قال لي ألم. قلت أنا حطه في مكان، حطيته في جيبتي. قلت هذا مكان، أي رأيك بعد كمان ربنا هنا؟ سكت. قلت ربنا في السماء، وأنا عندي حديث أكيد أنت حافظه، إيه هو؟ قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من، كان يكمل قال ارحمكم من في السماء. قلت آه، ليش ما قلت ارحمكم اللي في كل مكان؟ ليش ما قلت ارحمكم اللي في الدرج اللي هنا؟ ارحمكم اللي في السماء. الفطرة، الفطرة لفطرة أي إنسان، عالم متعلم عربي عجمي كبير صغير، فطرة الإنسان إلا الله في العلو. أنت لما تصير لك مشكلة، لما تصير لك كذا، ما ترجع إلى العلو. العلو جهة عظيمة، جهة جليلة. المخلوق يعبر عن المخلوق بالعلو. إذا واحد عنده واسطة كبيرة ولا، قال لي أنا جابها من فوق، مشى المعامل من وين؟ من فوق. دائما العلو شيء عظيم. فلماذا لا يوصف الله بما وصف به نفسه؟ لماذا؟ لماذا لا نقول بأن الله في العلو كما قال عن نفسه سبح اسم ربك الأعلى سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، يخافون ربهم من فوقهم آمنتم من في السماء، فيفرون من وصف الله بما وصف به نفسه خوفا من التمثيل زعموا، وإلا بهم يمثلونه بما هو أسوأ، كقول بأن الله في كل مكان، أو الله في العنق، ولا الله في الدعين، ولا الله في، وهذا مقتضى القول بأن الله في كل مكان. حتى بعضهم ينظر إلى أكمامه ويقول لو نظرنا إلى هنا لرأينا الله، لأن في كل مكان، هو يقول عن نفسه. بل يقول بأن الله في جوف الإنسان، وفي جوف الحيوان، وفي جوف الجماد، هذا لأن هذا مكان، أليس هذا مكان؟ جوف الإنسان أليس مكان؟ مكان. حتى الإنسان إذا أكل الطعام قال وين راح الصحن الفلاني؟ قال كان أنا حطيته هنا. إذن جوفك مكان، والقول بأن الله في كل مكان يكون في أجواف المخلوقات، وهذا الكفر الذي ما عرفه حتى أبو جهل ولا أبو لهب، ومع ذلك يقوله مسلمون طيبون ناس عنياتهم، لأن عقائد زاغة خربانة انتشرت بين الناس. إذن علينا احنا دور كبير، دور كبير، وهو تنبيه الناس إلى العقائد الصحيحة، وتحذيرهم من العقائد الفاسدة. وكما يقول بعض طلبة العلم الذي يقول لا تقول أين الله، معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، من القائل الجاري أين الله؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، سبحانه من لا يسأل عنه بعين، ينزه الله أن يسأل عنه بسؤال سأله رسول الله، سبحانه نقول سبحانه بعد، لكن قال إذا يعني ما استوعبت هذا السؤال وقمت تشن علينا وقمت وقمت وقمت وتنكر الحديث وتقول الحديث هو صحيح مسلم، فقل لنا أين أنت بالنسبة إلى الله؟ أين الله ما نبي نسأله؟ طيب أين أنت؟ هل أنت أسفل والله فوقك ولا العكس؟ خلصني، أسألك أنت أين أنت؟ ما نريد نسأل أين الله، طيب أين أنت؟ إذ ما من شيء إلا بينهم تناسب، يا واحد أعلى من الآخر، واحد في الأعلى والثاني أسفل منه، أو أنه أمامه أو خلفه أو عن يميني أو عن شمالي أو صح؟ أين الله ما نريد أن نقوله، طيب أين أنت بالنسبة إلى الله؟ هل سيقول الله أعلى مني وأنا أسفل منه؟ خلصنا، رجعني لما نريد. سيقول حينئذ الله أعلم، إذا خاف أن يجاوب. قيل له قال أبو حنيفة رحمه الله من قال لا أعلم أين الله فقد كفر. ما المسألة سهلة حينئذ. طيب الله أعلم، ما اختلفنا، كم صلاة في اليوم والليلة فريضة؟ كم؟ 5. جاك العلم، ما يجوز تقول الله أعلم حينئذ، تقول الله أعلم عما لا يعلم، عما لا تعلم، عما لا يعلمه إلا الله. لكن مو يقول لك رب العالمين آمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الروح والملائكة إليه، تقول الله أعلم، هي إيش؟ من باب الهروب. قال لا صح كلام الله أعلم. طيب روح قدم اختبار واكتب جاوب الأسئلة 5 كلها الله أعلم الله أعلم الله أعلم، حطك ناجح. إجابة هذا صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ إيش يعتبرها المصحح؟ إيش يعتبرها؟ خاطئ. الله أعلم تحط خطأ، يجي كفرك بقى بشوال. مو الله أعلم، ما اختلفنا الله أعلم، بس شنو الجواب على السؤال؟ بعطيك درجة تقول الله أعلم. تقول الله أعلم عما لم يعلم، لكن أقول لك من رسول الله تقول الله أعلم؟ ماذا يجب أن تقول؟ تقول أشهد أن محمد رسول الله، مو تقول الله أعلم. عرفتم؟ لازم تعرفون هذا، لأن في ناس هكذا يتهرب، وإذا خلى إلى أشكاله وأمثاله قرر تلك العقائد الزائغة. فإذا خرج إلى العلن أو إلى أهل السنة أخذ يحوص ويقول إيش؟ الله أعلم، إن ربك بالمرصاد، عشان يتهرب من هذا الجواب. عرفتم؟ فنحن نعرفها. ولذلك شيخنا عثيمين رحمة الله عليه نبه على مسألة مهمة جدا، قال الذي يقول الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، أو يقول استواء يليق به، قال هذا ما فسر الاستواء، استواء يليق به، وكمل الآية اللي بعدها قال هذا ما فسر الاستواء. الإمام مالك لما قال استواء معلوم كان جوابا عن من ايش؟ عمن قال، عمن قال كيف استوى؟ لم يقل له يا أبا عبد الله ما معنى استوى، لو قال له ما معنى استوى لفسر له. عرفتم؟ لقال له استوى معناها على وارتفع، ما سأل أي كيف ما معنى استوى، وإنما قال كيف استوى. فالذي يقول استواء يليق به ويكمل، هذا يريد أن يتهرب من تفسير الاستواء. ولما سمعت هذا الكلام من الشيخ رحمة الله عليه أثناء دراستنا عنده، كان مقرر عليه في الجامعة في مادة التفسير سورة الفرقان، وفيها آية من آيات إيش؟ الاستواء. انتظرت الدكتور على ما نوصل الآية هذه حيفسرها إزاي. قعدت له والله في اليوم وصلنا، قال استواء يليق به، يفسر اللي بعد. طيب يليق به لكن ما معناه؟ يليق به، ما اختلفنا يليق به، ما معنى استوى؟ عرفت أساليب هؤلاء؟ لأن هؤلاء أساليب تنطوي على من؟ على من لا من لا يعلم، ولا تستطيع علم إلا بالعلم. إذا تعلم تستطيع علم، بالعضلات بالفلوس بالكذا ما تستطيع إلا بالعلم. فقلت له طيب اتفقنا آمنا بالله استواء يليق به، لكن ما معنى استوى؟ مرة يفسرها، يريد أن يبتغي بين ذلك سبيلا، لا يريد أن يأخذ عليه موقف، ولا أن يعلم على إدارة الجامعة بأنه يؤول ويحرف، ولا يريد أن يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة، فيقول استواء يليق به. استواء يليق به هذا ليس خطأ، لكن هذا ليس تفسير. هل فسر؟ هذا قفز مشى حاله، ما أخطأ لما قال استواء يليق به، لكن ما معنى استواء؟ استواء يليق به، فهمت استواء يليق به، لكن ما معناه؟ هنا التفسير ماذا إذا أراد أن يفسره؟ يقول إيش؟ استوى يعني على وارتفع، هذا التفسير. طيب الإمام مالك قال إيش؟ الاستواء معلوم. طيب ما سأل ذاك ما معنى استواء حتى يقول استواء معلوم؟ قال هذا الشيء معروف معلوم، كما في رواية قال إيش؟ ها غير مجهول، معروف معنى استوى، أنا وياك عارفين، لكن مو جاي تسأل على المستوى، جاي تقول كيف استوى، يا دكتور ذاك سأل كيف استوى؟ قال له استوى معلوم. أنا أسألك سؤال آخر غير سؤال ذاك، وهو ما معنى استوى؟ فالواجب أن تقول لي معنى استوى، وليس في هذا تعدي ولا هم يحزنون، لأن التعدي هو أن تسأل كيف، والله لا يحاط به علما، كيف تقول كيف؟ لا يجوز، عرفتم؟ لكن ما معنى استوى؟ جاوبني. وذاك يوم الأيام في واحد يشوش على بعض الشباب الصغار ويقول لهم الشيخ محمد الوهاب كان يقتل المسلمين ويسفك دماءهم. علموني بعض الشباب ذاك الوقت، أنا كنت في سنة أولى كلية، وسنة أولى معطينا التدمرية، وتونا متحمسين، والتدمرية تدمر كل شيء بأم ربها في باب الأسماء والصفات عجيبة. فرحت له قلت تعال نبي نناقش. قال لا لا ما ناقش في العقيدة، أنا ما ناقش، هو إمام وخطيب وإحنا صغار وش كبرة. قال لا العقيدة ما ناقش. ابن يمين شمال كان يقول طيب ما معنى والسماء بنيناها بأيد؟ قلت له يعني بقوة. قال ها شفت أنت تعول. قلت لي أنت افتح، تقول ما نناقش، أنت افتح أول شيء. والسماء بنيناها بأيد، قف عليها. والسماء بنيناها بأيد، الأيد غير الأيدي، أيد معناها قوة، هاي لغة العرب، آدى يهود أيدا، هذا كلام من ابن تيمية في التدمرية. قلت أيد غير الأيدي، وأنا أتكلم إيش التأويل؟ هو قولهم ها يد الله قدرته قوته، أما الأيد، الأيد قوة ما فيها تحريف هذا، لكن يد تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان، ها قول الله عز وجل مما عملت أيدينا، هنا تحريف لها إذا قلت اليد ليس معناها اليد معناها القدرة. أما أيد غير أيدي، لما شافني سال عارف السالفة قال خلاص خلاص ما بنقاش ما بنقاش، شوف حاول. فهؤلاء لا تستطيع علم البدع إلا بالعلم، بالعلم تستطيع أن تحقق العقيدة الصحيحة في نفسك وفي غيرك وتذب عنها وتدافع عنها. إذن الذي يقول الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به، هل فسرها؟ فسرها؟ ما فسرها، ما فسرها. وهناك من هو أسوأ حالا من هذا، يقول في المسألة قولان، قول نثبته على ظاهرها وقول نؤولها، طبعا هي نحرفها، يقول نؤولها، ويجعل كأن المسألة مسألة فقهية خلافية، قيل كذا وقيل كذا والأمر فيه، عرفتم؟ يجوز هذا؟ يجوز؟ كان يقول الرحمن العرش استوى، قيل استوى فيها قولان، استوى بمعنى على واستوى بمعنى استولى، يجوز هذا الكلام؟ ها بل يداه مبسوطتان، قيل المراد على ظاهرها يدان لله عز وجل، وقيل بل يداه يعني بل نعمتاه ويمشي. وكل ما جاء إلى نص من نصوص الشرع المتعلق بأسماء الله وصفاته فسره بتفسيرين، مذهب السلف ومذهب الخلف، وبعضهم يريد أن يلطف فيقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا باطل، لأن لما تقول مذهب السلف أسلم وتجرده من العلم والحكمة باطل هذا الحق باطل، ثم تقول مذهب الخلف أعلم وأحكم لكن ما فيه سلامة، شو الفائدة منه؟ أهم شيء السلامة، والمثال شو يقول؟ يقول روح بعيد ورجع سالم الطويل، ولا لا أهم شيء السلامة، مذهب ما فيه سلامة يمكن عنده يمكن ما عنده، إيش فائدته؟ مذهب السلف أسلم لكن غير قائم على الحكمة ولا العلم، كذب على السلف هذا. بل يقال مذهب الحقيقة الصح، ماذا يقال؟ مذهب السلف ها أسلم وأعلم وأحكم، ومذهب الخلف أخطر وأجهل وأظلم، والله يقول في كتابه فماذا بعد الحق إلا الضلال. أليس مذهب السلف وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان المهاجر والأنصار وأمة الحديث والفقه، أليس مذهب هؤلاء على هدى؟ أليس هذا هو الهدى؟ إن قيل ليس على الهدى فهذا ممتنع، إذ مستحيل أن يكون صلى الله عليه وسلم ليس على الهدى وأصحابه وأتباعه، الأمر ممتنع ولا ممكن؟ ممتنع. الاحتمال الثاني أن يكونوا على الضلال، هذا أمر ممتنع. الاحتمال الثاني أن يكونوا على هدى، وهذا أمر متعين. عرفت المناقشة هذه، فاهمين ولا لا؟ يعني إما أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه والمهاجر والأنصار وأمة الحديث والفقه على ضلال وغيرهم على هدى، أو أنهم على هدى وغيرهم ومخالفهم على ضلال، صح؟ نأتي بالاحتمالين. الاحتمال الأول أن يكونوا على ضلال، وهذا أمر ممتنع، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه والمهاجر والأنصار وأمة الحديث والعلم والفقه على ضلال، هذا أمر ممتنع مستحيل، يعني عقلا وشرعا وعرفا مستحيل. إذن ما هو الاحتمال الثاني؟ أن يكون هم على هدى، وهذا أمر متعين. شمعنى متعين؟ يعني هو الأمر الواجب الذي يجب أن نقول به ولا نقول بسواه. ها اتفقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأصحابه وأحبابه إيش؟ على هدى. فماذا يقول الله عز وجل؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا مذهب الخلف ضلال. كفرت نص الأمة على طول، يبادرك يخرعك على طول، كفرت ابن حجر، كفرت قاضي عياض، كفرت النووي، إذا ما كفرناش حاجة وسع صدرك. نحن نقول على ضلال، ولا يلزم من كلمة ضلال التكفير أصلا، لا يلزم، لأن الضلال معناه في ضلال مبين، في ضلال أقل أقل أقل، هو درجات، كما أن الهداية درجات، الضلال درجات. لكن أنت نقول يلزم من كلامك بأن هؤلاء ليسوا على ضلال، إذن على هدى، وإذا كانوا على هدى والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، أنت ستضلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا، ما أضللهم. إذن هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هدى؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هدى، لأن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا على هدى انتهينا من هذا، هنناقش هذا؟ ها؟ هذا ما يناقش، خلاص انتهينا. حتما سيقول نعم أنا أقر معك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على شيكم دايخين على هدى. نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هدى فالذي يخالفهم على ضلال، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن قال لا ما هم على ضلال، نقول إذن هم على هدى، إن كان هو على هدى إذن يلزم أن يكون صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ضلال، خلصنا. يا هذه فماذا سيقول حينئذ؟ إما أن يكابر، والمكابر لا علاج فيه، لا علاج له، شو تسوي مكابر؟ ها، كما كابر المشركون الأوائل يسألون أنبياءهم آيات وآية ويأتيهم بالآيات البينات فيأبون إلا أن يستمروا على كفرهم، أليس كذلك؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية فأشار إلى القمر فانشق نصفين، آية عظيمة أمامه، قال لا صح مستمر، ما في فائدة. إذا كان فيه هدى وأخلاق ومبادئ وصدق وحب للخير والحق فالحمد لله الأمر واضح، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هدى ومن خالفهم على ضلال. فقال لا، يقول له من خالفهم على هدى إذا النبي صلى الله عليه وسلم سيكون على ضلال. إن قال لا قلنا طيب النبي صلى الله عليه وسلم على هدى، إذن واحدة من ثنتين. إن قال كلهم على هدى قلنا هذا باطل، إن قال كلهم على ضلال هذا واضح كافر، إن قال كلهم على هدى قلنا هذا باطل، لأن هذان قولان إيش متنافيان، ما يصير يا كذا يا كذا، واضح؟ فحينئذ أن أراد الله بهداية اهتدى، وإن أراد أن يكابر فالمكابر لا علاج له إلا أن يتولاه الله عز وجل. واضح؟ يوم الأيام وقع معي في سكن الطلاب في المدينة، كنا طالب عماني ابن أخت مفتي عمان أحمد خليلي المعتزلي العباضي، طاح معي في السكن وتناقش معه طول الليل، فيقول الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، لا يراه أهل الجنة. قلت له الله عز وجل يراه أهل الجنة، الأحاديث والنصوص والقرآن. يقول له، قلت لماذا الله لا يرى؟ والله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، طبعا يؤول، يقول تنتظر نعيم ربها. فقلت له ما المانع أن الله عز يرى؟ ما المانع؟ قال لأن إذا قلنا بأن الله يرى مثلناه بالمخلوق، لأن المخلوق هو الذي يرى. قلت له هل ترى الهوى؟ قال لا. قلت إلا أنت مثلت الله عز بالهوى الذي لا يرى، لأن المخلوقات منها مخلوق يرى ومنها مخلوق لا يرى، صح؟ هل ترى الهوى؟ قال ما أرى الهوى. قلت إذا أنت مثلت الخالق جل وعلا بالمخلوق الذي لا يرى، فلماذا لا تقول بأن الله يرى وإن كان من المخلوقات ما يرى؟ أحسن من أن تقول الله لا يرى فتمثل بالمخلوق لا يرى. حدت عصبت، يقول سير عني ما بناقش. طيب ناقش يسوي لك، أليس كذلك؟ فما هو الواجب؟ أن نثبت الله بأنه يرى، يراه أهل الجنة. وكونه يرى هذا لعظمته سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لأن الذي لا يرى الشيء الحقير، ذبذبات ولا ذرات ولا مخلوقات دقيقة جدا حتى يقال عنها لا ترى في العين المجردة تحت الأجهزة، إذن هي حقيرة. لكن كونك ترى الشمس، ترى السماء، ترى الجبال، هذه لعظمتها. فالذي يرى أصلا أعظم من الذي لا يرى. فماذا فعل لما قال الله لا يرى؟ هربوا من تمثيل الخالق بمخلوقات عظيمة ترى، مع أن ليس هناك تمثيل، لكن في زعمهم بأن الله إذا يرى إذن سيكون كالمخلوقات العظيمة التي ترى، هربوا من هذا. فماذا وقعوا؟ بما وقعوا؟ بما وقعوا؟ مثلوه بالمخلوقات الحقيرة التي لا ترى. وكان أولى بهم ماذا؟ أن يثبتوا لله ما أثبت لنفسه. واضح؟ فهكذا هم يقولون، يفرون مما أثبت الله نفسه فيصفون بما لم يثبت لنفسه. وما خرجوا من ماذا؟ ما خرجوا مما؟ من التمثيل الذي فروا منه، التمثيل لا. أهل التعطيل تحداهم ابن القيم رحمه الله، أنا تحداكم أن تبينوا الفرق بين أن الله يأتي وأن الله يريد. أتحداك، يأتي ويريد، هم يثبتون بأن الله يريد، صح؟ لأن السبع صفات يثبتون الإرادة، وينفون بأن الله يغضب ويأتي وينزل واستوى على العرش ويرضى ويفرح ويضحك، كل هذه يؤولونها. قال أتحداكم، ما الفرق بين يأتي ويريد، يفرح ويريد؟ أن قال المخلوق هو الذي يفرح، قلنا المخلوق الذي يريد بعد. أعطونا آية من الكتاب لا تدل بأن المخلوق يريد، ها؟ إن أراد تحصنا ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، صح؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله، كثير في القرآن المخلوق يريد، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فإذا قلتم بأن يفرح معناها يريد، المخلوق يريد. قال لكن الفرح عبارة عن حالة تعتري الواحد، خليه فرحان. قلنا والإرادة عبارة عن ميل القلب إلى ما ينفع ودفع ما يضر. قال لا لا، ميل القلب هذا إرادة المخلوق اللي هي ميل القلب. قلنا هذه يفرح يعني فرفش، هذا إيش فرح؟ إيش فرح المخلوق؟ كما له إرادة قلوا تليق به، كذاك يفرح فرحا يليق به. ما الفرق؟ أتحداكم ابن القيم يقول أتون. ما وجدوا أن يتحلق قالوا قاتله الله، هو وشيخه قاتلهم الله. هذا كتاب وجدته في واحد في مصر، كتاب رد على ابن القيم، ما عند إلا السب قاتله الله وقاتل ناقش. قال أتحداكم، أتحدى أي مخلوق أن يفرق بين ما أثبتته وما نفيته. هم حسبان ابن القيم أي واحد. ابن القيم يكفيه أنه تلميذ ابن تيمية. ابن تيمية في التدمرية قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، قاعدة عظيمة يا أخوان، أبدا قاعدة عجيبة. ناقشهم قال كل ما نفيتموه قد أثبتتم نظيره، فما الفرق؟ لأنه يثبتون الإرادة. يضحك ربنا إلى رجل يقتتلان فيدخلان الجنة، هو ربنا بيضحك بعد الله يضحك بعد؟ يقول الله إيه، من الذي قال يضحك ربنا؟ من قال؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، وهو لا ينطق عن الهوى. كيف ربنا يضحك؟ ما نعرف كيف، لا أنا ولا أنت ولا غيري يحيط بالله علمه، لكن نعرف ما معنى يضحك. المعنى نعرفه لأنه باللسان عربي مبين، يضحك معناه يضحك. أخذ يمينا ثم يسارا ثم شمالا ثم بعدين قال يضحك معناه يريد أن يوصل الثواب. قلنا إيش الفرق بين يضحك وبين يريد؟ إذا قلت بأن المخلوق هو الذي يضحك نقول المخلوق أيضا يريد. إذا قلنا الضحك معناه أتى بالمعنى في المخلوقين، قلنا والإرادة معناه موجود في المخلوقين، ما في فتح. أحسن شيء خليك رجاء أؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، فاثبت لله ما أثبته لنفسي، وانفع عن الله ما أثبته عن نفسي، وما سكت الله عنه ورسوله نسكت. صير أوادم، صير أهل السنة، نؤمن بالكتاب كله، لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، فنثبت الإرادة وننكر الاستواء. هذا من فعل بني إسرائيل، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، بل نؤمن بذلك كله من عند ربنا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ماشي؟ لا بقى يقول حضر ثاني، ما يصير يا أخي، كمل وين وقفت؟ كمل يلا سريع، ما راح أتكلم ولا كلمة. قال ابن القيم ذكر تنزيل الله إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويطلبهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يكلفهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. الظاهر واستدل. واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشهر من الاستدلال بالمعجزات والقوارب. الله أكبر، كان رب العالمين هذا دليل عظيم على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لرب العالمين. لو كان يتقول عليه وهو رب العالمين ماذا يفعل به؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطع منه الوتين. يقول كونه رب العالمين جل وعلا ويقر محمدا صلى الله عليه وسلم يصول ويجول ويدعو وينتصر ويظهر تعلم أنه راضي عنه وأنه حقا قد أرسله، عرفتم؟ هذا أعظم من كونه إيش يؤتيه معجزات وآيات دالة على نبوته. نعم. وإن كانت دلالتها أقرب إلى أكمال علم الناس وتلك إنما تكون لخواص عقلاء. نعم، يعني دلالة كونه عنده آية عنده معجزة هذا حق الناس العامة واضح بأن انشق القمر أو أن عصى موسى أو الآخر. لكن عقلاء الخواص شوف هذا أعظم دليل كونه رب العالمين. لا يمكن أن يدعى إيش إنسان يكذب عليه ويفتري عليه مئات السنين آلاف السنين يقول أنه رسول الله ولا يظهر أمره، بينما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم يزداد وضوحا، كل يوم تلاحظ. والذي يطلب العلم ويتأمل يا سبحان الله كل ما قرأ من كتاب الله ونظر في سنة رسول الله ازداد إيمانا واتضح له إيش بأن هذا حق، واتضح له صدق النبي صلى الله عليه وسلم تقول حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أي والله النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ينظر الواقع وينطبق على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنبوة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تظهر، كل يوم تظهر صلوات الله وسلم عليه. نعم. قوله أنت بهذا الحديث أنتم يؤمنون، قال مجاهد أي تريدون أن تكارهوهم الدين وتركنوا إليهم. قال ابن القيم ثم وضعه سبحانه على وضعهم في الاتهام في غير موضعها، وأنهم يؤمنون بما حقه أن يخلع به ويفرق به ويعقوى عليهم بالنواجذ وتبنى عليهم المناصر وتعقد عليهم القلوب والأفئدة ويحرم وينسلم لأجله ولا يلتوى عنه يمنا ولا يسرى ولا يكون للقدر التفاف إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا ابتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجود وحياة العالم وبداء السعادة وفائدة البلاء وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل المداهنة وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل القوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته. فيحتاج المداهن إلى أن يملك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل، فأما الحق الذي قام فيه كل حق فكيف يداهن به؟ الضعيف يداهن القوي، هذا معقول. الضعيف يصالح القوي يهادنه، هو قادر ياخذ حقه منه كله، يقول طيب عطني نص نص. لكن القرآن حق، تنزيل رب العالمين، كتاب عظيم، فكيف يداهنونه ويريدون الإيمان ببعضه وترك بعضه؟ ما يمكن. هذا الشأن ما هو أضعف، الضعيف هو الذي يداهنه، هو الذي يهادنه، هو الذي يصالحه، هو الذي. أما القوي لا داعي لذلك كله. نعم. وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب. يعني وتجعل رزقكم أنكم تكذبون أول باب، يعني تجعلون شكركم لله تكذيبا من كتاب، واضح في مسائل. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة مثل الذي يأتي كاهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، فكون لا تقبل له صلاة هذا معناه أنه ما كفر، واضح؟ إذ لو كان كافرا لا يقال لا تقبل له صلاة 40 يوما، الكفر محبط للعمل. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفاقم للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفاقم للكفر في هذا الموضع، في هذا الموضع يعني عند نزول المطر. نعم. الثامنة التفاقم لقوله لقد صدق له كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها بقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد نافحة. طيب حسبك، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم تعفونا وعافيكم من الأسئلة.